السؤال الذي بعده يقول صاحبه: ما تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ يعني قال المفسرون إن الورود مفسر بتفسيرين: الورود بمعنى المرور على جهنم، بمعنى المرور عليها، وإن منكم إلا زي وردت الناقة على الحوض، فالورود هنا بمعنى المرور عليها، وفسر بتفسير آخر بأنه الدخول في النار، وإن منكم إلا واردها أي داخلها كان على ربك حتما مقضية، لكنها تكون بردا وسلاما. وارد طبعا في السنة قول من قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وتمسه النار تحلة القسم، لأن ده قسم، فتمسه النار لكن تكون عليه المؤمن يعني بردا وسلاما، تكون عليه بردا وسلاما، خلاص ما فيش مشكلة. يعني ما دام ربنا هو الرحمن الرحيم يبقى لن يعذبنا بها. سيدنا إبراهيم لما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق إلا إيه؟ الحبال، وخرج منها معافا. فالمهم أن الورود مفسر بإيه؟ بتفسيرين، والله أعلم وأحكم.